أهلا بيكم في الحلقة رقم 11 من برنامج مفاتيح النجاح، ومفتاح النهاردة بعنوان خليك شخص معضي. العدوى هي انتقال الحالة من شخص لآخر. لو حد عنده برد والفيروس وصل من عنده لعندك، احتمال كبير قوي يبقى عندك برد زيه بالظبط بالعدوى. يعني لو شخص عنده مرض معدي وقربت منه هيوصلك المرض ده بالعدوى، لو شخص عنده مرض جلدي وقربت منه هينتقل لك المرض الجلدي ده بالعدوى، ولو شخص بيبتسم وبيضحك وقربت منه يمكن قوي الابتسامة والضحكة تنتقل لوشك بالعدوى، أصل الموضوع ده كمان معدي. ولو شخص أخلاقه جميلة قوي بزيادة لدرجة إنها تكون معدية جدا، يا سلام بقى لو قربت منه يمكن قوي العدوى توصلك. ولو شخص بيبيع عطور جميلة قوي ودايما بتروح عنده بالعدوى هيكون لك عطر طيب، حتى لو ما اشتريتش منه أي عطور بالعدوى هيكون لك عطر جميل. ولو شخص جميل قوي وبينشر الخير وقربت منه الخير هيوصلك بالعدوى. ياه ده الموضوع جميل قوي. انت اوقات كتيرة قوي بتكون محتاج قنبلة نووية تنفجر جنبك علشان تقوم تعمل الشغل اللي وراك وتبطل الحاجات الغلط، ما يمكن انت بس محتاج عدوى جميلة من حد جميل كده وتوفر على نفسك التعب والمجهود والقنابل النووية كلها. ببساطة خالص شوف لك واحد معدي يكون جميل كده وحاول تتلزق فيه غصب عنه مش بمزاجه، خليك جنبه مش بمزاجه هو على فكرة، بمزاجك انت. حاول تتعدى يا اخي، حاولي تشوفي بنوتة جميلة تكون عفيفة قوي وعندها حياء كبير والزقي فيها غصب عنها، هتتبسطي قوي والله. الزقوا في الناس الشطرة والمجتهدة والمبتسمة والرياضية والملتزمة والبارين بآبائهم وأمهاتهم والناس الناجحة والناس الفرحانة. الموضوع معدي والله، وإن شاء الله ينتقل لك الخير بالعدوى. وإنت كمان خليك معدي، امشي اعطس في وش الناس حاجات جميلة غصب عنهم، مش تعطس برد وفيروسات بالضرورة، لأ اعطس في وشهم غصب عنهم كلمة حلوة، اعطس في وشهم ابتسامة غصب عنهم، نكتة بايخة وقولها من قلبك وانت فرحان واقعد اضحك على بواختها من قلبك، والله الموضوع معدي وهتنشر الفرحة والسعادة على قلبك وقلوب الناس. لما تلاقي اي حاجة في الخير كويسة انشرها وخليك معدي، ما تحرمش نفسك انك تكون بتنشر العدوى في كل مكان، واجبر نفسك تبقى مع الناس الجميلة واصبر نفسك معهم وما تسيبهمش ابدا، وتروح للناس اللي شكلهم من بره حلو ومن جوه كآبة وتكبر وتعالي. خليك مع الناس اللي من بره بسيطة ومن جوه ذهب، واوعى تسيبهم وتلزق في الناس اللي هدومها غالية وهي من جوه رخيصة. مفتاح نجاح النهاردة اسمه خليك معدي، واقرأ إن شئت من سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني من الآخر كده الزق قوي في الناس الكويسة أمر من ربنا، وابعد عن الناس اللي مش كويسة برضو أمر من ربنا. وطبعا طبعا طبعا اوعى تنسى انك تكون إنسان معدي طول العمر، وربنا يرزقك كده وتعدي الناس خير وفرحة وسعادة، وربنا يرزقك بناس معديين ينقلوا لك العدوى هم كمان. افرد وشك الجميل ده وخليه مفرود وجميل كده طول العمر. سلام.